إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، نبدأ بحول الله تعالى وكرمه وجوده سلسلة مباركة بعنوان سلسلة الآداب، واليوم من آداب السفر. نسأل الله أن يرزقنا بركة ديننا وأن يوفقنا دائما أبدا لكل خير. إن ديننا الحنيف جاء بحمد الله جل جلاله وكرامته على عباده، جاء يهذب كل شيء في الإنسان، عقيدته وأخلاقه وعبادته ومعاملاته وسلوكه، جاء يرتب ويهذب ويدبر أمورها كلها في الحل والسفر. فمن هذه الآداب الجليلة أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان كما قال كعب بن مالك والحديث في الصحيحين، كان إذا سافر صلى الله عليه وسلم يسافر يوم الخميس، ولقلما كان يسافر إلا يوم الخميس عليه الصلاة والسلام. قالوا ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلتمس الخير في هذا اليوم المبارك، في هذا اليوم المبارك، في يوم الخميس كان يصومه، وكان يقول ترفع الأعمال في يوم الخميس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فيلتمس مدد الله تعالى وإعانته له في يوم الخميس فيبدأ سفره فيه. وذلك إن تيسر لك هذا، يعني إذا كنت تحجز للسفر والأمر على الاختيار وعندك فسحة، فحاول أن تجعل لك في رسول الله أسوة حسنة، وأن تعمل بسنة من سننه في كل شأن من شؤونك. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما من حديث أعرف إلا وقد علمت به. وذكر حديثا لم يعمل به إلا أنه ذهب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الحلاق فحلق وأعطاه درهمين، فذهب هو إلى الحلاق وأعطى الحلاق كما أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم. فتأدب بآداب هذا الدين الكريم في كل شأن من شؤونك ما استطعت، تفوز وتفلح وتربح الربح العظيم الذي لا خسارة معه أبدا. وأيضا قال صخر بن وداعة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا أرسل سرية أو جيشا أرسله أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا، فكان يرسل تجارته تأسيا برسول الله في أول النهار فكثر ماله ببركة اتباع السنة. هذا الحديث العظيم، اللهم بارك لأمتي في بكورها، فإنك تلمس ذلك في يومك إذا من الله تعالى عليك وصليت الفجر وبدأت يومك من بعد صلاة الفجر، صليت الفجر، ذكرت الأذكار، قرأت شيئا من كتاب الله، رجعت إلى بيتك، تناولت إفطارك، ثم ذهبت إلى دوامك، تجد إعانة ومددا من الله جل جلاله، لأنك التمست بركة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لأمتي في بكورها. ولذلك تجد الذي ينام كثيرا ويترك صلاة الفجر في الجماعة ولا يستيقظ إلا على الدوام، يومه ليس حافلا بكثير من طاعة الله، ولا شك أنه يخسر خسارة عظيمة، وغير قد ربح الربح العظيم الأكبر بفضل الله جل جلاله. اللهم بارك لأمتي في بكورها، هذا سواء كان في أمر الدين أو في أمر الدنيا. إذا بكر الإنسان وطلب الأرزاق وسعى كما أمره الله وأمره رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله ينشر عليه بركته، يلتمس الأماكن والمصالح مبكرا، ييسر الله أمره ويقضي الله تعالى حاجته. واسمع من آداب السفر قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما سافر راكب بليل وحدة. لأنه الناس في الزمان الأول كانت أسفارهم على الدواب، على الإبل أو البغال أو الحمير أو ما شابه ذلك، ولم يكن عندهم طائرات ولا سيارات. ولذلك نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسافر المرء وحده، فقال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما سافر راكب بليل وحده. وذلك لأن قطع المسافات الطويلة بالليل قد يمرض الإنسان وقد يعتريه ما يغلبه، فإذا كان وحده تعرض لخطر محقق بعد أمر الله تعالى فلا يستطيع أحد أن ينقذه ولا أن يساعده ولا أن يمد يد العون له. أما إذا كانوا جماعة قد تأسوا بهدي رسول الله وسافروا سويا، فإن الله جل جلاله وتبارك الأسماء مع الجماعة، معهم بعونه ومعهم بمدده ومعهم بتوفيقه وتسديده لأمورهم لأمور الخير لهم. ولذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، قال علماؤنا ذلك إذا كان السفر على مثل هذه الهيئة. أما الآن والحمد لله، فإذا كانت الطرق السريعة كل دقيقة أو دقيقتين تمر عليك سيارة، فلا مانع من سفر الإنسان في سيارته وحده. وكذلك إذا سلك الإنسان طريقا غير مسلوكا، يعني سافر بدابته في زماننا هذا ولكن في طريق غير مسلوك لا يسلكها الناس، وقد يتعرض لذلك ساعات، وقد يكون ذلك بالليل وحده، فيكره له أن يقطع مثل هذه المسافة بالليل وحده لأنه قد يتعرض لخطر أو ما شابه ذلك. فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السفر سفر الإنسان وحده. أما الآن في القطارات أو الأتوبيسات أو الطائرات، لا شك أن الإنسان ومن معه جماعة ومجموعة لا يدخلون في هذا النهي. وقول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة رجل، صلوات ربي وسلامه عليه. من الذي علمه؟ علمه ربه وأدبه الله فأحسن تأديبه. الراكب شيطان قالوا لأنه يتصف بصفة الشيطان، والشيطان بعيد عن الخير، فلذلك الواحد وحده إذا سافر يكون بعيد عن فعل الخير والقيام به، خاصة إذا كان وحيدا، أما إذا كان مع إخوانه فيد الله مع الجماعة ويتعاونون على فعل الخيرات، فيثمر سفرهم ثمرة طيبة مباركة بحول الله وكرمه. والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، أي أن الثلاثة ينتفي أو تنتفي عنهم هذه الصفة لأنهم صاروا جماعة. ولذلك قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم. هذا الأمير أمير في السفر، وخاصة في أمور السفر فقط، ولا يتدخل في الأمور الخاصة، ليس له ذلك، إنما هو أمير في أمور السفر. ننزل في المكان الفلاني، نستريح هنا، نأكل في الوقت الفلاني، يرتب أمورهم ويحكم بينهم ويقضي في أمورهم حتى لا يكون هناك خلاف. فإن الشرع المبارك له قصد كريم في اجتماع الناس وألفتهم وعدم اختلافهم. ولذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولم يهزم جيش بلغ 12000 من قلة، صلوات ربي وسلامه عليه. خير الصحابة أي خير الأصحاب في السفر 4، لأنهم يتعاونون على الخير ويتشاورون فيه ويبذلون الخير في أمور دينهم ودنياهم، والواحد منهم يعين إخوانه وإخوانه يعينوه. وخير السرايا، وهي قطعة من الجيش تغير ثم ترجع، 400، وخير الجيوش ما بلغ 4000، ولن يهزم جيش بلغ 12000 من قلة، ولكن قد يهزم من باب العدل أو من باب الاعتماد على قوتهم، كما حدث في يوم حنين، وكان عدد الصحابة 12000 مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، من عظيم آداب هذا الدين أنه أعطى آدابا لا تكاد تراها أبدا عند أي أمة من الأمم. واسمع لقوله الميمون المبارك صلوات ربي وسلامه عليه: إذا سفرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سفرتم في الجد فأسرعوا عليها، بادروا بها نقيها. أيها الأحبة الكرام، هذا كلام لا يمكن إلا أن يكون وحيا من السماء أوحاه الله تعالى لسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، الذي علمه الله جل جلاله فجمع له الخير كله عليه الصلاة وأتم السلام. إذا سافرتم في الخصب، يعني البلاد بها خصب ونماء، نزل المطر وأخرج الله النبات والزروع والثمار والحشائش، وكان الناس يسافرون على الدواب، فإذا سافرتم على دوابكم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض تأكل يمينا وشمالا وأنتم تسافرون عليها، وامشوا رويلا وارفقوا بالدواب حتى تأكل وتعطوها حظها من الطعام وهي تمشي. أما إذا كان الأمر على النقيض من ذلك والبلاد جد، فأسرعوا عليها حتى تقطع المسافة بسرعة، وبادروا بها نقيها، والنقي هو المخ، يعني بادروا عليها قبل أن تتعب جدا فتصاب في مخها بسبب المرض وقلة الطعام والشراب، فبادروا بها، فهذا حظ للبهيمة أمر الشرع بالحفاظ عليه. وكذلك قال: فأعطوها حظها من الأرض. وأما إذا كان في الجد فقال: فأسرعوا عليها، بادروا بها نقيها، صلوات ربي وسلامه عليه، يعني بادروا بها حتى لا تتعب وتجهد وإذا بها تصاب في مخها بسبب عدم الأكل والطعام والشراب والراحة، فهذا هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، عليه الصلاة والسلام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر يوما على بعير لاحق ظهره ببطنه، لاحق ظهره ببطنه من شدة الجوع، فقال عليه الصلاة وأتم السلام: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، يعني التي لا تنطق ولا تتكلم، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. إذا كان عندك بهيمة فلا حق، فإذا كانت الدابة لا حق، ما بالك بالآدمي سواء كان كافرا أو مؤمنا. قال رسول الله عن هذه البهيمة: اتقوا الله في هذه الدواب المعجمة، كلوها صالحة واركبوها صالحة، يعني لا تركبوها هزيلة لا تستطيع حملكم إلا بمشقة شديدة، لا، اعلفوها وأطعموها واركبوها وهي صحيحة قوية. وكذلك كلوها صالحة، لا تذبح بهيمة هزيلة فتصيبك بالضر، ولكن اذبح بهيمة سمينة طيبة، فإن من أغلى ما يملك الإنسان صحته وبدنه وعافيته. وكذلك أيها الأحبة الكرام، في الصحيح أنه صلوات ربي وسلامه عليه دخل يوما حائطا لبعض الأنصار، وإذا به وإذا في هذا الحائط جمل، فلما رأى سيد النبيين صلوات ربي وسلامه عليه أقبل الجمل إليه يجرجر يجرجر أن يحدث صوتا هائلا، وذرفت عيناه. من الذي ذرفت عيناه؟ الجمل ذرفت عيناه، أي بكى أمام رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فمسح ذفراه صلوات الله وسلامه عليه، مسح سنامه. قال: فسكن. فقال: من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار وقال: هو لي يا رسول الله. فقال قولا عظيما: يا للعباد لو تدبروه. قال: أفلا تتقي الله تعالى في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه. سبحان الله العظيم. هذا الإسلام يا أيها الأحبة الكرام، هذا الإسلام الذي نفخر به ونعتز به بحول الله وكرمه، والحمد لله أن جعلنا مسلمين. نسأل الله أن يمسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاه عليها يا رب العالمين. هذه البهيمة يقول عنها رسول الله لصاحبها: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه يشكو إلي أنك تجيعه وأنك تتعبه، يعني تتعبه في العمل ولا تعطيه حقه. وكم من آدمي ليس ببهيمة، كم من آدمي يعمل في شركات وفي مؤسسات إلا من رحم الله تعالى وعصم، وصاحب الشركة يتمثل بأخلاق الظالمين، لا يعطيه أجره يوما ويومين وأسبوع وشهر وشهرين وثلاثة وأكثر من ذلك. فإذا كان يستطيع دفع الراتب للعامل ولا يعطيه إياه، فهذا من عظيم الظلم، وسيقتص هذا العامل وإن كان لا ينطق حرفا أمام الله جل جلاله. فيا عبد الله، هذه رسالة لمن ولاه الله تعالى شيئا، سواء كان عندك خادم أو عامل أو سائق أو خادمة، أو أنت في شركة وعندك عشرة أو مئة أو أقل أو أكثر، فاتق الله فيهم، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، هكذا قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. ولك في العبد الصالح الذي فرج الله عنه أسوة حسنة، ذلك العبد الصالح الذي أغلق عليهم باب الغار بصخرة عظيمة وكادوا يموتون فيها، فتوسل إلى الله بأنه أدى الأجير أجره وحافظ له على ماله. عمل عنده إنسان وترك ماله مدة طويلة من الزمان ما أكلها وما ضم المال إلى ماله، ولكن عزل المال ونماه وثمره حتى صار واديا من إبل وبقر ورقيق، فجاء ذلك بعد مدة سنين طوال وقال: يا عبد الله، عملت عندك حينا من الدهر فأد إلي أجري. فقال: هذا الوادي المليء بالنعم وبالرقيق هو أجرك؟ قال: لا تهزأ بي. قال: والله لا أهزأ بك. فاستاقوا أجمع. فقال: يا رب، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله تعالى عنهم ما هم فيه. أيها الأحبة الكرام، قال أنس رضي الله عنه: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نضع الرحال. ما معنى هذا الكلام؟ هم أحب شيء إليهم الصلاة، الجماعة الأولى والصحب الأول وصحابة رسول الله صدر هذه الأمة المباركة، كان أحب شيء إليهم عبادة الله من صلاة وزكاة وأفعال البر كلها. قالوا: إذا نزلنا منزلا مع شدة حبهم وحرصهم على الصلاة والتفنن في لقاء الله والقيام بين يديه في الحل والسفر في السفر والحضر، ورغم ذلك كانوا إذا نزلوا منزلا هم يركبون دوابهم ويضعون متاعهم على الدواب. قالوا: إذا نزلنا لا نسبح، يعني لا نبدأ بالصلاة حتى نحل الرحال ونعطي الإبل حقها من الراحة كما نعطي أنفسنا حظا من الراحة. فكذلك العامل له حق وله نصيب من الراحة ينبغي عليك أن تتقي الله فيه، فهو نفس من النفوس وعبد من العباد سواء كان مسلما أو كافرا. فالله الله في هؤلاء في إخوانكم. قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خوالكم، ملككم الله إياهم، فمن جعل الله تعالى أخا من إخوانه تحت يده فليطعمه إذا طعم وليكسوه إذا اكتسى. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات الله وسلامه عليه. ومن الآداب الجليلة إعانة الرفيق في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا ميمونا مباركا، قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قانون السماء، قانون للبركات، قانون لتفريج الكربات ولإزاحة العثرات، ما دمت في عون إخوانك ما استطعت فربنا تعالى في عونك ومدده وتأييدك وتفريج الكربات عنه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقوله الكريم صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، سواء هذا المعروف لمسلم أو لكافر، لإنس أو لجن، سواء كان لزرع أو لنبات أو لماء أو لغير ذلك، فالمسلم كما سمعنا يحافظ على ما ملكه الله. المسلمون عموما يحافظون على ما ملكهم الله تعالى من دواب وزروع وثمار وآدميين كذلك وغير ذلك. فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم أعلم الناس جميعا، أعلم الناس جميعا بالله تعالى. قال لأخ من إخوان لسعد: لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. هذه المعاني الجليلة فيها الحفاظ على الثروات التي من الله بها على عباده. وكذلك قال: لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، يعني زرعة، فليزرعها. لا يقل قامت القيامة، لا، ازرع هذه الزرعة فإنك تساهم في سعادة المجتمع، وإن كنت وحدك ما دمت تقوم بأعمال البر والخير. وهذا من المعاني الجليلة التي حث عليها ديننا الحنيف. أيها الأحبة الكرام، ثبت الحديث بالصحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان معه إخوانه، فجاء رجل على بعير وجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفرس الخلق، فعلم أنه فقير بحاجة رغم أنه جاء على بعير، وجعل ينظر يمينا وشمالا، فتبطن لها صلى الله عليه وسلم فقال لإخوانه الصحابة: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر عنده، ومن كان له ظهر ومن كان له فضل مال فليعد به على ما على ما على من لا مال له. وذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى قال الصحابة رضي الله عنهم: حتى ظننا أنه لا حق لأحدنا في فضل. هذا هو المجتمع المسلم، مجتمع متعاون في السفر وفي الحضر، في المساجد وفي المؤسسات، لأنه يحب دينه ويحب أمته. من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد عنده. حتى عدد أصناف المال، يعني من كان عنده درهم أو فضل من دينار فليتصدق به، من كان عنده فضل من درهم يتصدق به، من بر، من شعير، من ثياب، من أي شيء. حتى قال الصحابة: حتى ظننا وغلب على ظننا أنه لا يجوز لأحد منا أن يكون عنده فضل، وإخوانه جوعا وإخوانه يتضورون جوعا ولا يجدون ما يأكلون، وما حل بهذه الأمة من نكبات ومصائب في شتى بقاعها، في اليمن وفي فلسطين وفي غيرها وفي سوريا، وما ذاك إلا لتخلي كثير من الناس إلا من رحم الله عن هذه المعاني. نعم، هذه أمة مباركة، أمة مرحومة، قام رجالها ونساؤها بما ينبغي، ولكن كثير لا شك مقصر ولم يقم بالواجب الذي عليه. فلو أن الناس تخلقوا بهذا الخلق الكريم لا يمكن أن تجد بجارك جارا جائعا، ولا من أهلك وذويك عبدا فقيرا لا يجد قوت يومه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه في عام الرمادة يدخل على أهل البيت مثلهم ويقول: لا يهلك قوم عندهم نصف قوتهم، رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء هم الفقهاء وهؤلاء هم العلماء. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم أراد سفرا يوما، أراد جهادا وغزوا، فقال لإخوانه: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة. قال جابر: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة، ليس لي من جملي إلا عقبة كعقبة أحدهم. يعني هؤلاء الثلاثة مع جابر يركبون على الجمل يتناوبون عليه، هذا يركب 3 كيلو مثلا وينزل، والآخر هكذا، هذا جمل جابر. وهكذا صنع الصحابة جميعا يواسون إخوانهم في مالهم. كيف لا وقد أثنى الله على المهاجرين الذين فعلوا لله وبذلوا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نسأل الله أن يبارك لنا في ديننا وأن يوفقنا لكل خير، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، روى مسلم في صحيحه، روى الإمام أبو داود بسند صحيح عن عقبة عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: أمر رسول الله أصحابه أن يتجهزوا إلى تبوك، قال: فذهبت إلى أهلي فلم أجد شيئا أتجهز به. يدلك على حرصهم على فعل الخير وعلى مواساتهم بعضهم بعضا. قال: فلما لم أجد شيئا أتجهز به وخرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: طفقت أطوف في سكة المدينة أنادي: ألا من يحمل رجلا له سهمه؟ يعني من يحملني معه على دبته يوصلني إلى تبوك أجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو غنمنا يأخذ غنيمتي كلها، لا أريد شيئا غير ألا يحرمني الله الجهاد مع رسول عليه الصلاة والسلام. قال: فنادى شيخ من الأنصار: نحمله عقبة، يعني نحمله خلفي، ليس عندي دابة أخرى أحمله عقبة. ولك أن تتخيل سفرا مئات الكيلومترات على مثل هذا، معاناة، ولكن المعاناة إذا كانت لله كانت طيبة، والإخوة إذا كانوا إخوة لله ما أطيبها وأجملها. قال: نحمله عقبة وطعامه معنا. قلت: بسم الله. قال: فسر على بركة الله. قال: فخرجت مع خير صاحب، ما من عليه ولا تكلم بكلمة تؤذيه ولا أخبره أني أفضل منك ولا أنني أنا الغني وأنت الفقير، لا، هذه لا يعرفها الصدر الأول، ولذلك فازوا وأفلحوا رضي الله عنهم. قال: فغنمت قلائص، يعني في طريقهم خرجت سرية وغنموا غنائم، فغنم عقبة واثلة بن الأسقع ستة إبل رضي الله تعالى عنه. قال: فجئت أسوقهن إليه وقلت: يا عم، هذه غنيمتك التي شرطت لك. قال: يا ابن أخي، سقهن مدبرات، يعني سقهن منصرفات حتى أراهن مدبرات. قال: فسقتهن مدبرات. قال: سقهن مقبلات، فسقتهن مقبلات. قال: والله يا ابن أخي، أرى قلائصك كراما، إنها إبل نفيسة. قال: يا عم، هذه قلائصك التي شرطت لك. قال: يا ابن أخي، خذ قلائصك، غير ذلك أردنا، إنما حملناك معنا لله رب العالمين. فأسأله تعالى أن يرزقنا هذه المكارم، وأن نتفقد إخواننا الضعفاء، وأن يمن رب العالمين برقة في قلوب الأغنياء على إخوانهم الفقراء، وخاصة بعدما كثرت الشكاوى في شتى بقاع العالم وكثر الفقر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والكريم الذي يقدم نفسه، وما تقدموا من خير فلأنفسكم. فنسأل الله جل جلاله أن يرضى عن هذه الأمة رضا لا سخط بعده، وأن يحفظها حفظا لا ضياع معه، وأن يتولى أمورها، وأن يدبر أمرها، وأن يفرج كربات المكروبين. اللهم استر عبادك المسلمين أجمعين، واغنهم يا رب بغناك عمن سواك. اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واكفهم شر شياطين الإنس والجن، واكف المسلمين شر الخلاف يا حي يا قيوم. اللهم اجمع المسلمين على الحق والهدى، وانبذ الشحناء والبغضاء من بينهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا يا ربنا فيما أعطيت. اللهم لا تكلنا إلى غيرك أبدا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم احفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان. اللهم اجعلها دائما أبدا واحة للأمن والأمان، وسائر بلاد المسلمين يا رب العرش العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الله أكبر.